عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشياء: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اصاب ارضا من ارض خيبر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه، فما تامرني؟ فقال: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ان لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والركاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من ولي ان ياكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متاثل مالا. رواه الجماعه. وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقه عمر: ليس على الولي جناح ان ياكل ويؤكل صديقا له غير متاثل. قال: وكان ابن عمر هو في صدقه عمر يهدي لناس من اهل مكه كان ينزل عليهم. اخرجه البخاري. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. قال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. رواه النسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وفيه جواز انتفاع الواقف في وقفه العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. هذا الكتاب أو هذا المبحث من أنفس مباحث الفقه، كما أنه من أنفس وجوه الخير، ويذكر في نهاية الكلام على المعاملات في ترتيب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة. والوقف من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويذكر بعض الفقهاء أنه من خصائص المسلمين، ولكن لا يبدو هذا دقيقا، لأن وقف الأشياء عند الأمم السابقة وبخاصة، وإن كان بعضهم قد لا يوقف لله، قد يوقفون للأصنام أو يوقفون للآلهة أو لمعبوداتهم أو دور العبادة عندهم، فإنهم كان هذا معروفا، وقد يكون لا شك أصله قد يكون من الديانات السماوية السابقة، لكنه معروف في النظر في تاريخ الأمم أنه موجود، توقف إما دور وإما أنواع من إما دور أو حتى أوقاف كالشموع وبعض المستفادات التي تحتاجها، إما دور العبادة وإما تقرب إلى الآلهة كما يصنع أنواع من المشركين وأنواع من الوثنيين. والوقف الشيء موقفه وأوقفه، وإن كان بعضهم يقول إن أوقفه بالهمز ضعيف، وإنما وقف ووقف. ومقصود به تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف في الاصطلاح، بمعنى أن يحبس الأصل بأن لا يباع وأن يبقى ثابتا، أما المنفعة فهو يصرفها إما على وجوه البر والخير أو في الأقربين في الأقارب، فإنه غالبا الوقف يكون على جهتين، إما على جهة بر لا تنقطع كالفقراء والمساجد ونحو ذلك، أو في الأقربين بحيث ينتفع بذلك أقاربه، وهذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله. وألفاظه أن يقول وقفت وأوقفت ووقفت وحبست وسبلت وأبدت، قالوا إن هذه هي صريحة في معنى الوقف، فلو أتى بها وحدها فإن ذلك كاف في الدلالة على إرادة الوقف. فلو قال موصل مثلا أو كاتب للكتاب قال أبدت عمارتي هذه أو أرضي هذه أو مزرعتي هذه أو حديقتي، أو قال سبلت أو وقفت أو حبست، فإن هذا كافي. أما لو قال ألفاظا أخرى فإن ذلك يحتاج إلى قرينة، لأنها يسمونها كنايات، والكنايات تحتاج إلى قرينة تدل على أنه أراد الوقف. مثلا كما لو قال حرمت، لو قال حرمت أو تصدقت، لو قال جعلت هذا المال صدقة، فصدقة تحتمل الوقف وتحتمل الصدقة صدقة بالعين، وتحتمل صدقة المنفعة وتسبيل العين وتحبيس العين. فإذا قال تصدقت يحتاج إلى أن يأتي بقرينة تدل على أنه أراد الوقف، لأن لفظة تصدقت تحتمل الوقف وتحتمل غيره، فهذا يسمونها كنايات، بينما الصريح لا يحتاج معه إلى قرينة كحبست وسبلت وأبدت ووقفت وأوقفت ووقفت. كذلك أيضا يمكن أن يكون الوقف من غير لفظ، قد يكون الوقف بالفعل يعني من غير قول، فالوقف يكون بالقول وبالفعل. القول كما ذكر أن يقول وقفت وسبلت إلى آخره، أما الفعل كما لو فتح أرضه للناس وأذن لهم بأن يدفنوا موتاهم فيها، بمعنى جعلها مقبرة، فمجرد الإذن للناس بأن يدفنوا فيها هذا كاف في الدلالة على أنه أوقفها مقبرة للمسلمين، أو أوقف أرضه أو فتح أرضه وأذن للناس أن يبنوا فيها مسجد أو أن يصلوا فيها، فإن هذا كاف في الدلالة على أنه أراد وقفها وإن لم يتلفظ. فقد يكون الوقف بالفعل وقد يكون بالقول. والوقف كما ذكرنا قبل قليل هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو باب من الخير واسع، باب من الخير واسع، وإذا نظرنا فيه وتأملناه وجدنا أنه من أفضل الوجوه التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون. وقد كان المسلمون في السابق يهتمون بهذا اهتماما كبيرا، وأنتم تعرفون وبخاصة في الدول الإسلامية كلها وخاصة المواقع المدن التي فيها حركة كبيرة، بل كل بلاد المسلمين تقريبا، لكن مشهور مثلا الحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وبلاد فارس وكل بلاد المسلمين، وبخاصة مواقع المدن الكبرى مليئة بالأوقاف، أوقاف قد تكون لأهل البلد أنفسهم، بمعنى أن يوقف مثلا إما رباط الفقراء، سكن لطلبة العلم، مساجد، بساتين يكون غلتها للمساجد أو تكون غلتها للفقراء أو لإفطار الصائمين أو نحو ذلك، وبخاصة لأن الوقف معناه أن تبقى الأرض أو السكن أو البيت، وأحيانا قد يكون الوقف من الغلة، تبقى هذه تستثمر وغلتها تصرف في الوجوه التي يراها الموقف، سواء كانت على جهة بر للمساجد والفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك، أو على وكذلك أيضا على طرق المسلمين، قد يكون على الجسور، على الكباري، على القناطر، على المياه، تسبيل الماء للناس، بئر يستفيد منها الناس. وكانت أوقاف المسلمين كبيرة وكانت غالية ونفيسة، وأحيانا قد تكون يوقفون مثلا في الشام للحرمين، وأحيانا قد يكون للمسجد الأقصى، وقد يكون من في مصر، في بلاد فارس، في أماكن كثيرة قد يكون أوقافها تصل إلى الحرمين وعلى أهل الحرمين ونحو ذلك. فكان المسلمون يهتمون بهذا، وكان فائدة الوقف عظيمة، ولكن مع الأسف في الوقت الحاضر ضعف هذا جدا، بل ليس فقط ضعف الوقف الجديد، وإنما حتى الوقف القديم أهمل إهمالا كبيرا وضاع، ودخلت فيه أيدي الفساد، والفساد كما يقال الفساد الإداري فشى في كثير من بلاد المسلمين، حتى إن أوقاف المسلمين أصبحت مواقعها عزيزة وغالية الأثمان في مدن الإسلام الكبرى كبغداد والقاهرة ودمشق ومدن الشام المشهورة ومدن فلسطين وبلاد المغرب، كانت مواقع كبيرة في وسط، فلما اتسعت المدن الآن أصبحت مواقعها نفيسة جدا، ولكنها ضاعت، كثير منها مع الأسف ضاع، استولى امتدت إليه يد الفساد فذهب مع هؤلاء المفسدين، وضاعت أوقاف كثير من المسلمين، بينما كان حقها أن تحفظ، وبخاصة أن أصبحت ذات مواقع وذات مردود مالي كبير، ولكن مع الأسف أنه امتدت إليها يد الإهمال ويد الفساد، فضعف فائدتها أو ضعفت فائدتها وتضرر الموقوف عليه. بل حتى إن بعض الدول الإسلامية الحديثة ألغت ما يسمى بالوقف الأهلي أو الوقف الذري، وهو وقف الإنسان على أقاربه، بعض البلاد أو ألغت هذا الوقف، وكان قد يكون لهم يعني إلى حد ما توجيه معين، لكن الحقيقة أنه ما كان ينبغي أن يلغى أبدا. وكما أن أيضا طبعا الوقف وقوف الوقف الخيري أو وقف وجوه البر، هذا تولد نظارته في كثير من بلاد المسلمين، تولد نظارته وزارات الأوقاف. قال كتاب الوقف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا من الأحاديث التي يستدل بها على مشروعية الوقف، والدلالة فيه ظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء. معلوم أن الإنسان إذا مات ارتفع عنه التكليف وانقطع عنه العمل ولا عمل له، إلا هذه الصور تصدق الله بها على الناس وصار نفعها ممتدا وتزداد حسناتهم ويزداد تزداد أجورهم وهم في قبورهم. فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وثلاث أشياء: صدقة جارية. الصدقة الجارية تشمل الوقف وغيره، لكن دخول الوقف فيها دخول أولي، دخول الوقف فيها دخول أولي، لأن لا شك أن من أعظم صور الصدقة الجارية الوقف. الوقف من أعظم صور الصدقة الجارية، لأنه نفعه ممتد، وجارية بمعنى ممتدة، وهذا هو مما يستدل به على قصد الوقف في هذا اللفظ، لأنه قال صدقة جارية يعني صدقة ممتدة جارية تمتد للإنسان بعد وفاته إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. أو علم ينتفع به، مع أن لفظة علم ينتفع به أيضا قد يدخل فيها صور من الوقف، والعلم الذي ينتفع به بعد قد يكون عن طريق التلاميذ، بمعنى أن يخلف تلاميذا ينشرون علمه وينشرون ذكره، فإن هذا من أعظم القربات، ولا يزال الأجر ممتدا له من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، لأنه كان سببا أولا في تعليمهم وفي نشر علمه، وهم سبب في نشر علمه وأثره. هذا صورة. صورة أخرى من العلم ينتفع به إذا كان له مؤلفات، إذا كان له مؤلفات فإن هذا كل من قرأ فيها وانتفع واستفاد وصلح واهتدى عن طريق مؤلفاته فإن له من أجر مثل أجور من هؤلاء المستفيدين، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد يكون علم ينتفع به أن يكون له مؤلفات هو يوقفها، يؤلف ويصنف مصنفات فيوقفها، فهذا أيضا صورة من صور العلم المنتفع به بعده، ويشمل كذلك الوقف. أو ولد صالح يدعو له، وكذلك أيضا هذا من أعظم ما يوفق الله عز وجل له بعض عباده، أن يرزقه ذرية صالحة، ذرية صالحة تدعو لوالديها ولآبائها وأسلافها. وغالبا يكون الصلاح حينما يهتم الأب بأولاده ويجتهد، ويعلم الله عز وجل من صدق النية وصدق العمل وجد الاهتمام، فإن هذا غالبا الله سبحانه وتعالى لا يخيب التعب. وقد يكون الولد في سن المراهقة أو سن الشباب فيه نوع غفلة، لكن لا بد بإذن الله أن يدركه الصلاح. فكما في قصة الرجل الصالح الذي التقى مع موسى عليه السلام، قال وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأب واجتهاده على أولاده، وإن أحيانا قد لا يدرك الأثر في أولاده، خاصة إذا كانوا شبابا أو صغارا، لكنه بإذن الله العاقبة والخير يكون في الذرية. فإذا اهتم الإنسان بأولاده وجد واجتهد، وقد يكون أيضا في أولاد الأولاد، فأنت لا تدري أين يكون الخير. ولهذا قال بعض السلف إن الدعوة الصالحة أو أن صلاح الأب يصل السابع من أبنائه، يعني الطبقة السابعة من أبنائه، فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يحتقر الاجتهاد في الخير، وبخاصة الاجتهاد على الأبناء وإن لم يرى ثمرة ظاهرة. إذا اجتهدت وأخلصت فالأمور بيد الله، وسوف تكون العاقبة بإذن الله. فإذا هذه الأمور الثلاثة الدلالة فيها، وبخاصة في القسمين الأولين الدلالة فيها على الوقف ظاهرة، وبخاصة الصورة الأولى الصدقة الجارية، فإن الوقف يدخل فيها دخولا أوليا. وعن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أكسب مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ يعني أرض نفيسة من حيث إما جودتها في الزراعة، وإما من حيث موقعها، ومن حيث حسن استواء أرضها وصلاحيتها للزراعة وصلاحيتها لكثير من وجوه الاستثمار، فكانت نفيسة بمعنى محبوبة عند عمر. فنفيسة مأخوذة من النفس، يعني لأنها عزيزة في النفس. أنفس عندي منها فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر. هذا من أصرح الأدلة على مشروعية الوقف، لأن بعض العلماء لا يرى أن الوقف مشروع، بعض العلماء لا يرى أن الوقف مشروع كما سنرى في بعض آراء أهل العلم. قالوا لأنه إما أن الوقف نسخ بقضية المواريث، أو أنه يختلف مع قواعد الإسلام، لأن الأصل الإسلام أنه ليس فيه مال لا يملك، وإنما لابد، لأنه لا سائبة في الإسلام. هكذا يقول بعض من لا يرى مشروعية الوقف، فهم قلة، لكن الجمهور، وهو الصحيح طبعا، وهو الذي تدل عليه هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، أن الوقف مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها يعني يبقى الوقف، يبقى الأصل غير مملوك أو غير متصرف فيه، لكن مملوكه مملوك في شكل لا سائبة في الإسلام. إنما العلماء اختلفوا في الوقف من المالك فيه، هل هو الله سبحانه وتعالى أو الواقف أو الموقوف عليهم، يكون ملكا ناقصا، يكون ملكا ناقصا، بمعنى أنهم لا يتصرفون فيه لا ببيع ولا هبة، وإن كانوا يتصرفون فيه بالمنفعة. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فيبقى الأصل لا يتصرف فيه، والمنفعة يتصدق بها من ثمارها، من ثمرها إلى آخره. فتصدق بها عمر، يعني أخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. إذن هذا هو حقيقة الوقف: لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بمعنى لا تنتقل فيه الملكية. هذا الوقف، الوقف ملكية الرقبة فيه لا تنتقل، لا بطريق بيع ولا هبة ولا ميراث. على أن لا تباع ولا تهب ولا تورث. واختلف في قوله لا تباع ولا تهب ولا تورث، هل هو من كلام عمر أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والواقع أنه روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، ولا مانع لا شك أنه يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر إذا تلفظ به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. على أن لا تباع ولا تهب ولا تورث في الفقراء، يعني وضعها في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. إذن جعلها في البر وفي الأقربين، جعلها في الصنفين، في البر وفي الأقربين. في الفقراء بمعنى أنه توقف ثمرتها ونفعها على الفقراء. وذوي القربى، غالبا المراد ذوي القربى يعني ذوي قربى الموقف، ذوي قربى الموقف، وقيل ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر كما عليه أكثر العلم أن المقصود ذوي القربى يعني قربى الموقف. والرقاب يعني يصرف جزء من ريعها ومن غلتها في اعتاق العبيد. والضيف، الضيف هو الذي ينزل بقصد القراء، الذي ينزل على الناس بقصد القراء من أجل أن يأكل. فجعل عمر بعض نفعها للضيوف يأكلون، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. وابن السبيل، وهو الذي يمر في غير بلده ويحتاج، فإنه يأخذ من غلة وقف عمر. إذن غلة الوقف مما يدل على أنه غلته كبيرة، غلته هذا الوقف كبيرة، يصرف منها للأقارب ويصرف منها للفقراء ويصرف منها في الرقاب ويصرف فيها من على الضيف وعلى ابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، كذلك أيضا ذكر هذا الوقف في في في صيغة الوقف عمر قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني ولو كان غنيا فالناظر يأكل. طبعا هذا بموجب نص الواقف أن من وليها يعني صار ناظر لا مانع أن يأكل منها، وقد يكون هذا مناسب لأن الواقف الموقف الناظر لا شك أنه سوف يصرف كثيرا من الوقت لرعاية هذا الوقف، فيحتاج إلى أن يوفر على نفسه، فلا مانع أن يأكل لكن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف كما قال الله عز وجل في من ولي مال اليتيم فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمعروف بمعنى يرجع إلى العادة، يرجع إلى العادة فيأكل كما يأكل الناس، وقد يرجع إلى طبقته أيضا إذا كان الطبقة الوسطى من طبقة الفقراء من طبقة الأغنياء فيأخذ على قدر ما هو في طبقته أن يأكل منها بالمعروف ويطعم. أيضا هذا يحتاج إلى نص بمعنى أن عمر أذن للناظر أن يطعم، بمعنى يتصدق ويعطي، وقد لا يكون صدقة إنما قد يكون يعطي من يرى أنه من المناسب إعطاؤه، فأيضا هذا الواقف أعطى الناظر حق أن يطعم، هذا إطعام خارج عن الصدقة والفقراء والضيف وابن السبيل وفي الرقاب، إنما على من له يتصرف لو جاءه أحد أو جاءه وراء من المناسب أن يعطيه، فالواقف هنا أعطاه حق أن يطعم، ولهذا قال أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، غير متمول يعني يقتصر استفادته من الوقف على المنفعة، لا يجوز له أن يأخذ مالا بحيث يؤصل مالا، لأن التمويل بمعنى لا يجوز للناظر أن يأخذ مالا ويستفيد منه بحيث ينشئ مالا، بحيث يأخذ جزء من المال أو يأخذ جزء من الأرض ويتملكها تملكا، أو يأخذ من المال ويستثمر استثمارا لشخصه ولنفسه، لا، إنما يأكل بالمعروف لكن لا يتمول، بمعنى يجعل له مال أصلي ينشئ مالا أصليا من هذا الوقف لحسابه الخاص، هذا لا يجوز، هذا معنى غير متمول. وفي لفظ غير متأثل، التأثل بمعنى الأصل من الأفلة يعني الأصل، بمعنى لا يجوز أن يأخذ مالا ويجعل له رأس مال من الوقف، يجعل لنفسه رأس مال من الوقف سواء كان أرضا أو نقدا، إنما يستفيد منفعة بس غير متأثل ما يراه جماعة. وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، يؤكل بمعنى يأكل بنفسه ولا مانع أن يعطي إذا جاءه مثلا أحد فيعطيه منه، لكن أيضا كل ذلك يجب أن يكون بالمعروف، يعني بمعنى لا يجوز أن أن أن, أن يغلب أو يقضي على أصل الوقف بحيث يأكل المال كله ولا يبقى شيء لمصارف الوقف من الفقراء والأقربين، وإذا كان في الأقربين على حسب نص الوقف، فلا يجوز أن أن أن أن, أن تستنفد وتستنفق من غلة الوقف بحيث لا يبقى شيء لمصارف الوقف إلا إذا كان تعطلت منافعه، فهذا شيء آخر، أحيانا فعلا قد تتعطل منافع الوقف، إما مثلا تنتقل الرغبة، أحيانا قد يكون الإنسان عنده هذا البيت أو هذه العمارة مثلا ذات مغل جيد مثلا، لكن انتقلت الرغبة، قد يكون مثلا دخلها 50,000 في السنة، ثم انتقلت الرغبة فصارت ليس لها ريع ولا 10,000. هذا يحصل، تنتقد الرغبات، او احيانا تقدم العمارة كما هو معلوم، لانها البناء له عمر، مهما كان سوف ينتهي، مهما عملت من ترميم ومهما عملت من اصلاحات فان هذا ينتهي. لكن عادة الناس اذا اوقفوا غالبا يجعلون جزءا من الريع لمصلحة الوقف، جزء من الريع لمصلحة الوقف، كان يقول مثلا ربعه يصرف في اصلاح الوقف من ترميم، من اصلاح المرافق، اصلاح السباكة، اصلاح الى اخره، فهذا غالبا يجعل الوقف يعمر طويلا، واحيانا قد يكون نفس جزء منه يستثمر بحيث ينمى كذلك اوقاف كثيرة، كما هو معروف بعض النظراء الصالحين وبعض النظراء الموفقين ينمي الوقف بحيث يتنامى بشكل عجيب، ولا شك ان هذا من الامانة وهذا من الديانة. فقال ليس على الولي جناح ان ياكل او يكل صديقا له غير متأثل. قال وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من المكيان، كان ابن عمر هو الذي هو الناظر.